لكنني لا أحجر أحدا من الاستفادة منه. في هذه الحال يعلق كلمته هذه التي قالها في انتظار أن يقول لنا ما نوى بهذا الكلام. إذن النية هي التي تبشر. فهذا الكلام لا يعتبر وقفا إلا إذا كان مدعوما بالنية. فإذا قال الرجل والله أنا كنت أعزم عندما قلت هذا الكلام كنت أقصد الوقف أكذلك؟ قال نعم. إذن هذا البستان أصبح وقفا. كذلكم النظر، كذلكم النكاح، الطلاق، العتاق لما كان في رقاء. نعم. فلو أن إنسانا طلق زوجته بكلمة صريحة كقوله لا أنت طالق، إذن قد طلق. هل تتحكم النية في الأمر أيها الإخوة؟ لا تتحكم، لأن الكلمة صريحة والرجل عاقل، يعني أننا لا نصدقه قضائيا إذا قال لنا والله أنا صحيح قلت أنت طالق لكن كنت أعني يعني أنت مطلقة الحرية في أن تذهبي أو أن تأتي أو أن تقعدي في البيت. لا نصدق هذا الكلام، هذا الكلام فيه تكلف وفيه نوع من التلوث والالتواء على الحقيقة وعلى اللغة. فنقول هذه عبارة صريحة لا تحتاج من أجل تطبيق معناها إلى النية. لكن لو قال لها الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، لا حاجة لي بك مثلا، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ الكلمة صريحة أم كناية؟ كناية. إذا هنا نوقف هذه الكلمة عن إلقاء معناها المتبادل أو غير المتبادل على النية ونقول لهم ماذا نويت. لابد من أجل أن نقول إن هذا الكلام قد أصبح طلاقا لابد من أن يكون مصطحبا بنية، بمعنى أن الرجل لو قال والله قلت لها حبلك على غاربك وإنما قصدي من ذلك أنني أعطيها الحرية كما تشاء، إذا هذا ليس طلاقا. نعم، هذا هو القسم الثالث أيها الإخوة. لاحظوا أن النوع الأول من فائدة النية الثواب، هذا لكل الأعمال. النوع الثاني من فائدة النية التصحيح، هذا للطاعات والعبادات أولا على وجه الإطلاق. النوع الثالث العقوب، هنا تفصيل. فالعقوب التي كانت بألفاظ صريحة واضحة لا داعي فيها إلى النية في الدنيا في الأحكام القضائية، ولكنها إن كانت منوطة بألفاظ غير صريحة وواضحة فالحاكم أو القاضي أو هو بحد ذاته لا يفسرها أي بأي معنى إلا على ضوء النية التي ساقته إلى هذا الكلام. هذا يعني تفصيلا موجزا جدا لما يمكن أن نسميه نظرية النية في الشريعة الإسلامية. فتحت هذا الكلام فيض من التفاصيل لا لسنا بصددها إلا. طيب، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، ثم ماذا قال؟ وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا تأكيدا وترسيخ للمعنى الأول، أي لا ينتظرن إنسانا من عمله جزاء إلا ذلك الجزاء الذي يتفق مع قصده. فإذا توقع جزاء يتشاكس مع قصده فهو مخطئ. هذا معنى قوله تعالى وإن مع قوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. فالرجل الذي صلى كل شيء، هذا داخل في كل أنواع الصلاة، الذي صلى وكان قصده من الصلاة أن يعرف بأنه متعبد متذكر فيتعامل معه الناس ويتبع الجرائم إليه أكثر من غيره،

هذا المطالب يضعه امام المصطفى عليه الصلاة والسلام. هل هذا الانسان ينال الاجر العظيم الذي عبر عنه البيان الهلالي اكثر من مرة في كتابه؟ ينال هذا الانسان الاجر؟ وهذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك كان يعني هذا الانسان يقال عنه مهاجر ام فلان، يعني كان ينسب اليها نعم من اجل يعني تبكير عمله وتنبيهه الى ان عليه ان يقصد بما يفعل وجه الله سبحانه وتعالى. ولكن من النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظوا ايها الاخوة، ما ذكر اسما ولا فضح شخصا ولا كشف فكرة، بل كان كعادته دائما ينوه في العمومات، فيعلم الرجل نفسه ويعتبر الاخرون في هذا المثل. كان هذه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا وهو يعرفهم لا يسميهم. نعم. قام مرة يختطف في الحديث الصحيح وقال ما بال اقوام يقعدون عن الجماعات، لقد هممت ان امر من يصلي في الناس ثم امر بحطب جزر فاشعر به بيوتهم او احرق به بيوتهم. نعم، لانهم يتخلفون عن الجماعات والجمعه عن الجماعات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما يعني تحدث عن احد صراحة، وهذه هي سنة المصطفى وهو الاسلوب الذي ينبغي ان يتبع في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ان الله كثيرا يحب الستر، والانسان مكلف بان يجمع بين الامر بالمنكر والستر له، وهذه ايضا من الامثلة على ذلك. اي هجرة يعنيها رسول الله في هذا المثال ايها الاخوة؟ هجرة عامة ام هجرة خاصة؟ لا، هو يعني في المثال هجرة خاصة، هجرة الصحابة من مكة الى المدينة، وهي الهجرة التي نسخت عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه لا هجرة بعد الفتح، بل جهاد ونية. ما معنى يعني كانت الهجرة واجبة عندما كانت مكة دار كفر والمدينة دار الإسلام؟ في هذه الحالة واجب على الإنسان أن يغادر دار الكفر إن أمكنته الفرصة ويلتحق بأقرب دار الإسلام، فكانت هذه الهجرة واجبة. ثم إن الله تفضل على عباده فأدخل مكة في دار الإسلام وفتحت مكة، إذا لم يعد أهل مكة بحاجة بعد ذلك إلى أن يهاجر. هذا بالنسبة للهجرة الخاصة. أما الهجرة العامة الرسول أوضح أن هذه الهجرة العامة ماضية إلى يوم القيامة. هذه الهجرة العامة، يعني إذا رأى الإنسان نفسه في عصر من العصور في وقت من الأوقات في بلدة لا تدخل مواصفاتها في دار الإسلام، لا تدخلها مواصفاتها في دار الإسلام، يعني هي دار كفر سواء كانت دار حكم أو دار حرب، لا يجوز أن يستوطن فيها أبدا، بل عليه أن يهاجر منها إلى دار الإسلام أي دار كانت. هذه الهجرة ماضية إلى يوم القيامة. فمثلا لو أنه أسرة تعيش في فرنسا لا يجوز، ولو كان الدافع الى ذلك ان تجارته عمله وصيرة مدري ايش نعم مرتبط بالبقاء هناك لا بشكل من الاشكال، وعليه ان يرحل. وكل ما يمكن ان يكون قائما في الاعتذار مرفوض اقل المراتب، اقل المراتب قد يكون قائل والله انا صحيح موجود في فرنسا او في دار الكبر لكن وجودي يفيد، فأنا أدعو الناس إلى الله وأنا موجود في مجتمع إسلامي ولنا أصدقاء ونحن محافظون على شعائر ديننا ولا نأكل إلا ما أحله الله. صحيح كل هذا يمكن أن يكون فاسعا، لكن أولاده الصغار الذين يربون في ظل ذلك المجتمع إلى ما سيكون حالهم؟ طبعا لابد أن ينشأوا في تيار الضلال والكفر والذنوب والإباحية، هذا هو الواقع. من اجل هذا لا يجوز ذلك. اما ان يذهب الانسان لعمل عابر لدراسه ثم يعود لمهمة لاستثمار لتعلم هذا شيء اخر. اذا عرفنا ان هنالك شركين، هجرة خاصة نسخت وهجرة عامة باقية. نختم درسنا ايها الاخوة بتنبيه الى ان هذا الحديث العظيم الذي هو كما قلت لكم اصلا من اصول التشريع والفقه الاسلامي يتضمن الاجابة عن سؤال طالما تطارحه بعض المتحدثين او بعض الجهال، منهم متحدثون ومنهم جهال، ولا يزالون يطرحونه في مجلات في كتب في نحو ذلك. يقول قائلهم الدنيا مليئة بالناس الذين خدموا الإنسان، كالذين اخترعوا ضوء الكهرباء وأسرجوا بيوت الله بالفعل، كانوا سببا لإنارة بيوت الله عز وجل، كالذين اخترعوا أنواع من الأدوية أنجتهم من أمراض وبيلة جدا، كالذين كالأطباء الذين يحملون حقائبهم ويرحلون من مدنهم الآمنة المطمئنة ويقودون غمار قرى في قر الشتاء من أجل أن يطبب المرضى. هؤلاء أناس يخدمون الإنسانية خدمة عظيمة، كيف تتصور أن الله لا يصيبهم لأنهم غير مسلمين؟ ممكن أن يكون هذا المسلم ما عزيزه وترك الحياة وما ترك أي أثر يخدم به الإنسان، بينما هذا آثاره إلى يوم القيامة باقي. كلام خداع. الإنسان يقرأ هذا الكلام قد يقول، قد يقول إذا كان سطحي الدراية يقول ولا صحيح فعلا. هذا الإنسان الذي يعني قام بكل هذه الخدمات ربي عز وجل بده يعاقبه ويخلده في النار، هذا الحديث يتضمن جوابا علميا قانونيا قائما على اساس العدل، وانما لكل امرئ ما له. هذا جواب المصطفى عليه الصلاه والسلام، ولن تجد عليه من شيء. هؤلاء الاطباء المخترعون المبدعون الذين خدموا الانسانيه، نحن نسالهم ونكشف طوايا عن طوايا قلوبهم، ما قصدتم من هذه الأمة؟ ماذا قصدتم؟ هل يستطيع واحد منكم أن يقول لي والله هو يقصد القرب من الله، يقصد أن يرضى عنه الله فيدخله جنته يوم القيامة، ممكن يكون هكذا؟ إذا مسلم هو، إذا كان هو مسلم، انتهى الإشكال. ولكن عندما نسأل هؤلاء واحد منهم يقول والله أنا همي أن تتحدث الإنسانية عني إذا مت ويبقى لي ذكرا بين الناس. الإنسان لما بيموت شو بياخذ من الدنيا؟ بياخذ السمعة الحسنة، هو بيقول مش دعوات، بياخذ السمعة الحسنة. فأنا أريد أن أخلف من وراء سمعة حسنة، أكذلك هذا قصده؟ الرسول يقول إنما لكل امرئ ما نوى حسنا. أيها الناس إن الدنيا سمعة عطرة لهذا، وأقيم له إن شاء نصرا تذكارية في كل قرية وبلد، هذا ما قصده. نعم هكذا ينبغي أن يكون الأمر. هل في هذا شاهد الظلم أيها الإخوة؟ الآخر الذي يذهب فيقدم المرضى غيره، أفريقيا ملانة من هؤلاء الأطباء، إذا جينا بهم وقلنا لهم لماذا تركتم بلادكم ورفاهيتكم وتجوبون في هذه الأماكن وتحبون ثمار المخاطر؟ إن أراد أن نكشف لك فوجة نفسه يقول نحن نريد أن نتألف قلوب هؤلاء المتخلفين، نريد أن وبين قلوبهم انضباط المحبة حتى راى من بعدنا يجدون قلوبا متفتحة لهم. مدروس نظام التبشيري أن المقدمات قبل التبشير من هم؟ الأطباء، أولئك الذين يحملون الأموال ويفرقونها بين المعوزين ويجمعون الأطفال فيمتحون على رؤوسهم. نعم لا يغنونهم ولا يحلون أزمة مالية أبدا، يخلوا الضائقة المالية موجودة وبيعقب الأطفال، نعم، من أجل أن لم تنكوا أفئدتهم. فإذا انطلقوا أفئدتهم رحل هؤلاء وجاء من بعدهم من رجال الدين الذين يتكلمون باسم المسيح ويحملون في آلافهم الصلبان ويتكلمون يصارفون قلوبا متفتحة. فإذا قلت لهؤلاء الأطباء أطباء ما قصدكم من ذلك؟ يقولوا وأرادوا أن يصدقونا هذا قصدهم. هنا وإنما لكل امرئ ما نوى. حتى هذا يخرج من نطاق هذا العلم في قاعدة للاستثناء الخاص، لأن هذا الذي نواه عمل لا إنسان نعطيه قصده طالما لا يضر بنا. من مين نصر تذكاري من مجلس فيه نشكره من سجل اسمه على صفحات الجرائد نعمل له حفلات وكل شيء. نعم لا هذا الذي نصر، لكن إذا قال والله قصدي أن أستمر عقيدتكم، قصدي أن أجعل أفئدتكم تفيض بحبنا حتى نستطيع أن نتلاعب بقلوبكم فنغرق الضلال والكبرى في أفئدتكم بدلا من الإيمان. هذا قصد التهديم، هذا ليس قصدا إنسانيا. هذا هو الجواب. طيب أعود فأقول، هل قوانين العدالة تتلاقى مع هذا؟ قلت مرة لو أننا تعاقدنا مع مستشفى ليقوم لنا بعمل من الأعمال، قل يا أخي أنا أعطيك 1000 ليرة، قال والله أنا ما أدري 1000 ليرة، أنا أريد أن تعطيني هذا الكتاب أو أريد أن تعطيني نعم هذه السجادة التي عندك. وتم الأمر على هكذا وقام بعمله وهو يريد أن يحفظ هذا المتاع. يا ترى لو بعد ما انتهى الفيلم قال يا أخي والله 1000 ليرة أحسن لك، خذ 1000 ليرة وأجبرت أن يأخذ 1000 ليرة، ما تكون ظالم له؟ نعم تكون ظالم، لأنه إنما قصد شيئا آخر وتم عمله بناء على هذا القصد. فمن العدالة التي ينبغي أن أخضع لها أن أعطيه ما طلب. وهذا معنى كلام المصطفى في الحديث الصحيح عندما وقف لنا الحديث الطويل أن عدد من الناس يقفون يوم القيامة أمام رب العالمين أولهم رجل عالم يعني فيه كلهم من العلماء، فيقول له الله عز وجل لقد نعم وهبتك علما فماذا صنعت به؟ يقول يا رب علمته علما في سبيلك، فيقول كفر إنما علمت وقال عنك عالم فقد قلت فقد أخذت أجره. يؤتى للرجل الآخر يقال ولقد أعطيتك قوة وبأسا نعم فماذا صنعت؟ يقول جاءت في سبيلك. يقول له الله كفر انما جاءت ليقال عنك شجاع فقد قيل فقد اخذت اجرك، الى ان يتحدث عن الكريم الذي كان يتصدق ويكرم بماله وهكذا. هذا هو الجواب لمن اراد ان يتحلق ويقول فلان من الغربيين اخترع وابدع وفلان هكذا وهكذا. قل لا تتصدق، ادرس الاسلام دراسه صحيحه معلقة، وادرس دينك قبل ان تنخدع في هذه البوارق الزائفة فتكون مثال البلاءة في مجتمعك. الامر ليس كما تتصور. مع وقضاء رب العالمين قضاء دقيق دقيق في عباده، سواء على صعيد معاملته له في الدنيا او على صعيد معاملته لهم في الاخرة. الحمد لله رب العالمين.